Jeg er og have Marbella. الكورس اللي احنا facile y otros con usted, la moda de baile sería el marcote, el miscelíneas, el yoga, el nutritional, el marco. ¿Cuál es? ¿Podrás poner a la base de la batalla? El visual y categoría con más antiguas. Se, la ron, diferencia diagnosis. Anda que no se sería guajama, que venga a cargar un baile, con la bacteria, ولا في الريتش ستراتيجيشن الله اعلم فلازم تشرح حاجات مفيده تشرح حاجات ثانيه عندك تنفع مش هنبص كده تقع من بعيد كده ده مرش جاي اوعى تقع في دي الدفاع ده انك تبقى ذكي وعامل نفسك شاطر وتكون قادر من بره عشان تنفع لان في او الله جوايا كده عارفين يعني ايه نقطه كده يعني النهارده انا بقول عندي يومها سجلتنا بكرة عندي النظر حي وجرام نجد البكتيريا يعمل لي هيموراجس او هيموراجس الجسمي او مرض كذا دم الدموي وانا ما عصبتوش وما صرفتوش لان انا اول فاشل واعتمد على ان زمان اللي هي كانت مناصع جرام لازم تضرب لازم تضرب ودات حاليا العالم كله وان كرو قريه واحده مسموح حساب اللايك والانترنت عشان كده اول من 10 دقايق بقول خلي الانترنت مش الفيس لا توزيع على الاسماء ولا في الوجه انك تدرسها في شغل الاسلام لا هي الحياه It's life style شو حياتك؟ بتستخدم من استخداماتك المحققه اللي بتطورك مش بتستنزف طاقتك ووقتك ولا بتجرب ساعات بتاعتك انا بقول لولادي ساعات قاعدين على الفيس ايه الجيم بعد ساعتين ثلاثه 10 انهم فاتحين الفيس المياه في العموم فيها عمدا بكتيريا نورمال كومانسال اوبورتونيستك جاهزيه موجوده. بالاضافه الى ان هذا السلايم فيه لايزوزايم نون سبيسيفيك ميونوسبوسس اسمه لايزوزايم او لايتك انزايم اللي بتفكتري الفيروس او الوضع اي انتجين موجود. السكن بتاع الاسنان بيتغير زي الانسان كل 28 وده بيعتمد على فيسيولوجيكال ستيت او ميونولوجيكال ستيت بتاع الاسنان. ثالث فرق بين الاسنان والانسان، الاسنان فيها كلوريكس واحد ضغط اناتومي ما فيهاش ولا ارمز ولكن هي بتتحرك والهرمونال سيستم بتاعها ايضا بيبير في السيريال فينس. الريسبيريشن از فيري يونيك فريد جدا لانه عندي السكين احنا بنقول عليها هاي سبيشاليزد موديفايد سكين. الاساس الجلد عباره عن جلد هشيل جلد متحول بطريقه رباني طبعا تو اكستراكت ذا فيري لو سكوز اوكسجين كميه قليله. احنا عندنا في الاير نسبه الاكسجين 21% في الميه لما تكون الاوبتيمم 5%. 5% ممكن تقل لغاية 1 والأسماك من الجيل سرفايفل. الهاي سبيشاليزد جيل فيلمنت دي سبحان الله يعني ربنا خلقها ان هي تعمل جيل اكستراكشن بصوت الفيريبل صوت الاكسجين تمتلك الميتابوليزم للسلايم اوف اكسجين نيدد باي هيموجلوبين اللي بيتوزع على الجسم كله مسؤول على الجروس على الريبرودكشن على كل الميتابوليك اكتيفيتي الموجوده في الاسماك. اسماك ما فيهاش بول مارك لما تيجي على الشغل بتاعها وتكسره ما تلاقيش جوه بول مارك ما فيش. اللي هتلاقيه في الموجود في الزعنفه الزقريه اللي ورا هتلاقيه عباره عن سباينال كورد في العصب، لكن بول مارك برضه مش موجود وهو المسؤول على الميتا ليمفوسايت سينسيس. ويقول ان الريبليسر في الاسماك الميتا ليمفوسايت سينسيس هو الباراتشيس اوف انتستين. متفقين على التي سيلز او التي ليمفوسايتس هي اللي بتكونها السايتس. السايتس الاخرى موجوده فوق في البوستيريور ايدج بتاع الجيل كفر بتبقى مسؤوله عن قفاز التي سيلز في الايرلي ستيجز اوف لايف يعني في الفراي وفي الدبي بعد ما السنة تطلع من مرحلة الهندرين وما تدورش على سبيس يبقى له دهون. في محاضرة حلوة للبيولوجي ولكن لحد ما لا يشوف نفس الأمراض عشان تتفهم أمراض الأسنان هنقسمها لثلاثة تقريبا انفكشس وبعدين يعني جاست الميكروب وصل على حسب الكونديشن بيرت الباثوجينست بتاعته يعني كل قطيع حياته معناها ده معنى كلمه انفكشس ديزيز. بيقع تحت منها البكتيريا ديزيز الفيرال ديزيز الماكتوبيا ديزيز. عندي انفيزيز يعني بارالايتس بارالايتس ديزيز. الاولانيه محتاجه سبسكتوس ان شاء الله لو في وقت هنقوله. الانفيزيز ده جاست ان البارالايت موجود 100% يقول لك تقول لي اتاك او في البيس اتظلت. مفيش مرض انا حاجه بتكلم سنه مش صغير البرازيت مع انتي بايروك ده في اتاك دايركت كونتاكت او دايركت اتاك. في عندي ثلاثه انفايرمنتال ديزيز اللي احنا اخذنا هنت منها في الكتاب الاولاني هي اللي كانت جاز بابل ديزيز هايبوكسيا براون بلاد ديزيز او نايترايت توكسيستي. كل اللي ما له علاقه الانوبتيمال او الايرور في الانوبتيمال ريكوير في الاوضه فاحنا بنستعمل بنقول عليه انفايرمنتال ديزيز. هنا بتيجي مثال زي الهيبوكسيا زي التمبريتشر كوانتيفيكيشن زي الاكستريم بي اتش زي الووتر هاردنس زي الكيميكال ديليوشن ايا كان مصدرها اندستريال او اجريكالتشرال سورسز. في صور كاركترستيك ونحن معظمنا بنتذاكر كل ما وجدت ودي بالذات الاسيد سنفيت روكس الارض بتيجي حواليها تاخدها وبدل ما تحلل التربه والزرع تسال الطلبه من حامل الطلبه تاخد جزء من الطلبه على ابعاد مختلفه او اعراض مختلفه ومش هتطلع في ميه عاديه. وبعدين تاخد الميه دي وتعملها بصرف عامل ميه الحوت. لان الارض دي لو حضرتك عند الرف وهتعمل الديزاين زي ما قلت لك عليه الميه بتاعته هتبقى ميه. الميه دي المفروض طبيعيه. طب الرقص دي او اللاند دي او البول ده لو في حاجات من دي اللي انت متوسطه او حاجات توكسيك ما هتدخل الميه عشان تيجي تحط الزريعه بتاعت الموت. فانت المفروض تشوف هل التربه دي صالحه للاستزراع البحري ولا بتاع الميه العذبه وانت لو خرجت هتزرع فيها ايه طبعا مش هتزرع فيها ايه. المفروض اللي ساعدك بتوع الجيولوجي او فورم اوف انفكشن عشان معلش نعتبر المحاضره دي بيزس يعني بدايات يعني حاجات اساسيه هقولها بعد كده انا مش هضطر اقول الكلام تاني لان سيادتكم ثلاث سنين في كلينك وبعدين باكتيريولوجي وباراسايتولوجي وفيروسز وميكروبيولوجي مش هضطر اقول الحاجات دي الا لو سيادتك الاساسيات عندك ميس اندرستاندينج. هو بقى كونفيوز في منكم ما شاء الله العقول المتفتحه اللي ممكن يقارن ما بين اللي درسه سنين السابق في بعض التكنيكال او بعض الحاجات الفنيه جدا صغيره وده احنا بنعزوها للفرق بين طبيعه الاسماك وطبيعه الانيمالز اللي انتوا عارفينها. اشكال او فورمز اوف انفكشن ده فورم من الديزيز كاركترايزد باي هاي مورتاليتي may reach up to 100% in a very few hours without showing any clinical signs. ده ساعة المطلع عجلي يقول لك أنا كنت ماشي مرمح لقيت الولد بعد ساعة بيقول لي مطلع كلها بيتنس. أو اكسبريشن اسمه حب ألم. لأن نورمال الأسنان بنعيش تحت. المهم لما يلاقي يرجع اللي بتاعته يعني بات على وش المرمح. حب ألم ده بير هذا فوق السوشيت مع فيرال ديزيز. حطوا في الحيوانات اي فيرال وخصوصا لو هي بقى داخل جديد ومع بوست ستريس اكسبتبل الفيرال ده فيرالت ان شاء الله يجيب 100% مورتاليتي. في فرق بين المورتاليتي والموربيليتي. موربيليتي كم سنه تقطع عليها العرض موربيليتي كم سنه تهلك. تحت العكس مش هيجي. البرع ما بيحصلش بس مع الفيروس. موضوع الاسماك المفاجئ ما بيحصلش بس مع الفيروس. لكن في حالات الاكيوت فورم بيبقوا معطوف كوارث سيليا بعد البكتيريات بتبقى حاجه اندورانس الكتريستي وموت حتى حضرتك كابل الكهرباء 360 فولت كهرباء كسره ممكن يكون مع السينار توكسيستي Yeah. أو إنها محاكة شوية but more controlled and secure. مش غالي معطيته 20 سنة يا لا مش حد إلا صار شخصي مش هنبصها قادر إنذار كل واحدة بقى بس أطلب أصحاب يعني ده إيه لحظة موتي استخدمي على راحة بس عشان تسكت يعني هو ده كده الفحمة لما تنزل وتقطع وتنزل وتقطع ولا تهدى كده شوية وبلاش على قدر الأطفال اللي بتعمله بكتيريا أول بكتيريا هيموراجيك سيكسيليا زي لهم علامات معروفه علامات تسمم مشابهه في الاكيوت فور ومعروفه منها بكتيريا الورش بطش المصريه موجوده على السكين ممكن يعمل لي بروكسي اللي هي مصر يكسر السمك او عمل كده ممكن تعمل لي بوك اي او فروك اي اللي هي الجحوش العين واحده او اثنين جنرال بريشر زي ما سيحتاجكم كده شايفاكم كلهم كده ويكي هيزي Uh-huh. الجمهور التعليم القضائي بتلاقيها كتير ودي مصادر العالم tools and utensils. Utensils لو انت مفرق هيبقى الشغل ونجم. لو عند حضرتك مكنة مية بتسمع مية او بتسمع مية مع كل دي وسائل انت بتنطقها من الكود التاني. لو عند سيارتك تكون موجود وبتحط هاتون في المكنة عشان تشرب مية او تزود مية وده سورس كوميونيكيشن انت بتعمله في المكنة. نيجي بعد كده السلاح والسمارت في عجالة عشان ما نلعبش بعض. هل مرض عندي عشان يحدث لازم يبقى فرض ترشح حد يهده وانتهت الجهاز المناعي ويدخل عليه المجرم. طيب الوسط ده لو الجهاز المناعي كويس ومقاوم للامراض هيحصل مرض؟ لا. عشان كده كوفيد الميون ستيمولانت موجوده كتير في الانسان وفي الحيوان وكل الكائنات الحيه. لكن عندك نشط الجهاز المناعي فيتامين سي نشط الجهاز المناعي الخربة اللي السنة اللي فاتت كلها نشطة. ليه؟ كله بيلعب على مسؤولية لا أولية واحد اثنين ثلاثة اللي هو الوسط. تاني حاجة دي بالنسبة لنا احنا أو تاني عامل بيعتمد عليه إحداث المرض الفايرمنت. احنا هنا نقول 300 طالب وغرفة كلها عبارة عن ايه؟ 12 15 متر 8 حوشين عشان ايه؟ الفايرمنت بتاعتنا أن هايجين الحياه الخاصه تقريبا اللي حواليك كلهم في مظبوط البرم عندنا في الميه فيه الغلطه في الوتر برانكر في ده يا جماعه دي مش بقى اورجانيزم معزل لا النظيف الكونديشن في حكايه ثانيه خالص احنا بنشوفها. يبقى البرم احيانا بتكون في صالح الميكروب ومش في صالح الفيروس. لو كانت الوتر برانكر دي ليها انبارت لو كويسه تبقى تطلع البوست وجهاز المناعي ومش مش في خاطر ده حاجه مسبب في المرض. هل كفايه الجهاز المناعي بتاع البوست كويسه هل الطبيعه بتاعتها ولا هيفضل مستني لوقت جهاز المناعي ده هيبدا ايه هو يعمل تاني؟ دي حاجه. حاجه ثانيه هل البوست ايجنت ده بروديوسينج توكسينز يعني هو الوقت انت كده رايح جاي تحت ميه مفصوله العضلات وانا كده ضرب انا لو كنت احفظ دماغك انا مش هعرف فلازم استنى يجيب لك اثنين ثلاثه معايا واحد كده القدره بتاعت الشجاعه يا اما بيجيب لك سلاح معايا عشان ما بقاش لوحدي ليه؟ لان مفيش تفاهم بيني وبين اي حد على بعض. نفس الحكايه اللي بيعملها الاورجانيزم. طب انا الواحد مش قادر على كفايه الجهاز المناعي يا اما استنى الجهاز المناعي ده لما يهتد والانفايرمنتال كونديشن او ان انا افرز توكسينز ابقى انا توكسينز اهد الجهاز المناعي عشان افتح باب وابتدي ومش هدخل واقعد ساكت انا هدخل بعمل فيريفيكيشن اشباك بثانيه حتى 2 4 8 16 32 64 النيوتريشن الحفاظ دي اعتمد على كذا من هذه المياه. الميه مختلفه يعني ممكن تاخد من نفس مصدر الميه في الاسماك او في الاحواض الترابيه. انا بحط 50,000 في الفدان غير بحط 10 غير بحط 10,000 سمك بولتي بس او بول بس غير بحط 10,000 ميكس او بولي كرشه. الاستراتيجيه هنا مختلفه على الرغم من ان مصدر الميه واحد استخدامه هو اللي بيختلف من واحد. عشان كده كان واحد مش كده جاي يقول انا بقى انا وزعت الموت وفلان ده بيعمل نفس الميه ما بيموتش. انا ما بيموتش بظبط الاسلوب الانجليزي مربي نوع سمك ادوات مع الميه معمق الحوض كويس عامل استراتيجيات ليه كل شهر يحط فورمالين او اي ديسكفكتر نفس الميه واحد ولكن المخ مش واحد استراتيجيه التربيه مش واحد. ستريس ستريس يعني فات دلوقتي ممكن تيجي يا شباب تعريف الستريس ده يعني تصرف مجموعه of all physiological responses كل الريسبونس اللي السمك بيتعرض لها react ماشي by which fish can maintain بوظيفتها الاسماك تقدر تحافظ. It's normal في تمام؟ يعني أنا باجي أقول حاجة زي ده مخلوق مش عارف نفس حتى صح جاي باجي جنب شوية في شوية هوا أحاول أعمل أكتيفيتي كل الأنشطة اللي أنا بعملها علشان أتدافع الضغط اللي أنا فيه وأحاول أبدو طبيعية هو ده تعريف الاستريس. طبعا احنا عندنا الاندستريال ويست وحركات المصانع كلها هتبقى agricultural waste بما فيها بقى المبيدات الشرعية. لما كل ده بيصف الحمد لله ان احنا ما عندناش ليوريا او radiological waste. قال لك يا دكتور ان احنا ما عندناش. كل types of positive agent of disease ايا كان مصدره بارازيت فيروس فانجس موجود ده بيمثل لي biological stress حتى لو كان موجود في commensal state. اللي كانت حاجات كلنا يعني ايه commensal state ما تحكيش يا واحد يعني ايه commensal state. علاقة تساهمية ان انا افيدك وانت تفيدني. يعني ايه ممثل؟ يعني انت عايش سلبي زي ما المفروض حضرتك تقعدي معانا انت عايش سلبي. يعني في جايين من الناحية التانية ولا الاعراض العصبية اللي بس عايش سلمي يعني هو جالسني عايش مع الجزء بتاعه انت كومنسا ستيت يعني انت عايش مش واحد فيهم بالدور الثاني. ولكن ممكن الكومنسا ستيت فور ده يتحول لجهاز فورتريس. انا هستناك اول ما جهازك المناعي يضعف واهم دي بقى اللي احنا بنقول عليها بشرط انتهاز الفورتريس يضعف تبقى موجوده ماشي؟ يا لو حصل في سيادتك أو في أي غوص لما تعرضوا لما تقول كده أول محاضرة تقول لك عندك سيرتيفيكيشن وهتاخد بروجكت أو سيمينار في الشهر. فالتنين يطلع أحلام أحلام غريبة أحلام إن الكلية تتحرق وتقول لك طاقة عربية طاقة عربية احنا بقى نعمل سيمينار كده واحنا بس حاسس بحاجة انا فاضي ما اعمل سيمينار اديني احمد تمام اديني اسبوع منساش انا كلمتكم بايه مش هتجيب ريزيست ريزيست وما تنساش 3 اسبوع اقول لك انت عن نظري لا احنا خلاص بابا يا سبيعة الله خلي بالك انت دفع عليه كده ازاي المجزاية في نظري خلصنا عملي في نظري كده بقى استسلم خلاص ما تنساش وعدة زين كل محاضرة ادخل كل محاضرة ادخل احنا كده استسلمنا كنا عايزين انت عايزاها دكتورة في لورا احنا مش فخلاص سؤال الترانسبورتيشن يبدو ان انا هنسمع عربيات. سؤال الترانسبورتيشن ان هذه الاسماء مش كويس. لوكو بيلي يعني دي لورينج الافشنسي النيو ريسبونس، وخصوصا السيلولار بارت بتاعه، لان في شارب دروب للوايت سيلز، وخصوصا منها الفاجوسايت المسؤوله او الملايا الكحوله. في هايبر لاكتيميا يعني لاكتيك اسيد متكون كتير في الدم، وده بيخليني سنه اكزوست لما بضرب كتير. يقول لك انا لاكتيك اسيد متكون في العضله بتحس بالكرام، نفس الاحساس ده بيبقى موجود في الاسماك عندنا اكزوشن او ليك ريفلكس او اللي احنا بنقول عليها ريزيرفيش. في عندي ستيت اوف هايبر لاكتيميا عملية الجلوكوجينيسيس بتنبرد، يعني بتسرع قوي، هي بتنبرد قوي، تحويل الجلوكوز للجلوكوجين في الليفر بالانبيرتس، بتلاقي براد وثي فاين برضه انكريز او بسرعه بتزيد. كل ده في صالح الجلوكوز وليس في صالح الهوست. مش هوست يعني السبب اساسا، يعني في النهايه في نهايه الاند او مش حاطه بيت ورا بعض.